كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نواصل في شرح كتاب البداية في العقيدة. الباب الخامس، الإيمان باليوم الآخر، وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول، علامات الساعة الكبرى عشر: الأولى الدجال، الثانية نزول عيسى عليه السلام، الثالثة خروج يأجوج ومأجوج، الرابعة خروج الدابة، الخامسة طلوع الشمس من مغربها، السادسة الدخان، السابعة خسف بالمشرق، الثامنة خسف بالمغرب، التاسعة خسف بجزيرة العرب، العاشرة نار تخرج من قعر عدن باليمن تسوق الناس إلى محشرهم. أول علامات الساعة الكبرى الدجال. وإذا استقرأنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وجدناه يصفه بثلاث صفات بارزة واضحة جدا: الصفة الأولى أعور العين، الصفة الثانية مكتوب بين عينيه كافر، الصفة الثالثة ليس له عقب، أي لا يولد له. ما الأدلة على هذه الصفات؟ الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر ينطف رأسه ماء، قلت من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا هذا الدجال. إذن في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين كأن عينه عنبة طافية. الدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. إذن في هذا الحديث يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بين عيني الدجال مكتوب كافر، وفي رواية كافر يقرأها كل أمي وقارئ. الصفة الثالثة أنه لا يولد له وردت في حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: هو عقيم لا يولد له. هذه ثلاث صفات واضحات جدا للدجال، نعوذ بالله من الدجال ومن فتنته. أول ما يظهر الدجال، في أي دولة سيبدأ ظهور الدجال؟ روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. كم يوما سيظل الدجال على ظهر الحياة؟ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما. هل هناك تغييرات ستحدث في زمن الدجال في الأيام والساعات وطلوع الشمس وغروبها؟ نعم، هناك ثلاثة أيام في بداية دعوة الدجال إلى نفسه ستتغير تماما. أول يوم يبدأ الدجال يدعو فيه إلى نفسه ويدعي الألوهية، هذا اليوم ستظل الشمس لن تغرب إلا بعد سنة كاملة، واليوم الثاني ستظل الشمس شهرا كاملا حتى تغرب، واليوم الثالث ستظل الشمس أسبوعا حتى تغرب، وباقي أيام الدجال كأيامكم هذه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. هل هناك خوارق سوف يظهرها الله جل وعلا على يد الدجال اختبارا وامتحانا لقوة الناس وإيمانهم وتمسكهم بالله جل وعلا؟ نعم، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يؤخذ من هذا الحديث أن الدجال يدعو إلى نفسه أنه الله والعياذ بالله، فإذا استجاب الناس له وآمنوا به أمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت، فتصير بهائمهم سمينة بها لبن كثير، ثم يأتي القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين أي فقراء ليس بأيديهم شيء. هذه فتنة واختبار وابتلاء من الله جل وعلا، هل سيصبرون على الفقر ويتمسكون بدينهم ويلتزمون بإيمانهم، أم أنهم سيستجيبون له من أجل الدنيا؟ وقوله يمر بالخربة أي بالمكان الصحراوي الذي ليس فيه ناس، فيقول له: أخرجي كنوزك، فتتبعه أي تخرج الكنوز من باطن الأرض كيعاسيب النحل أي كخلايا النحل، وهذا أيضا فتنة للناس، هل سيتمسكون بإيمانهم أم سيتبعون الدجال لكي يأخذوا هذا الذهب وهذه الكنوز؟ ومن الاختبارات الخطيرة للعباد أن الدجال يمشي معه جنة ونار، من أطاعه وسمع كلامه وآمن به أدخله جنته، ومن عصاه رماه في ناره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان إذا رآه يدخل ناره، فمجرد أن يدخلها يجدها جنة. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور العين اليسرى، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ناره جنة وجنته نار، أي أن الإنسان إذا دخل ناره وجدها جنة بأمر الله تبارك وتعالى وقدرته. ومعه أيضا نهران يجريان، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا فيقول مبينا أن الإنسان إذا رأى هذا النهر الذي هو نار أن تغمض عينيك وتطأطئ رأسك حتى لا تراه، ثم تدخل فتشرب منه فإذا هو ماء بارد وليس نارا بأمر الله تبارك وتعالى. فقد روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ثم قال: وإن الدجال ممسوح العين عليه ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ومن الأمور الغريبة التي تحدث مع الدجال أنه يحرم عليه أن يدخل مكة والمدينة، فيقف على باب المدينة فيخرج له شاب هو خير الناس يومئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أريد أن أقتله. فلا يسلط عليه، لأن هذا الشاب حينما يقوم يقول: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا خبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. ومن العجيب أن الدجال يستعين بالشياطين، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. سبحان الله، ما هي الأمور التي تنجيك من فتنة الدجال؟ أولا أن تستعيذ بعد التشهد دائما في الصلاة من الدجال، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. الأمر الثاني: إذا رأيت الدجال لا تأتيه وإن كنت واثقا من نفسك، فقد روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. الأمر الثالث: عليك أن تحفظ 10 الآيات من أول سورة الكهف، فإذا رأيت الدجال فقرأهم في وجهه تعصم منه بأمر الله. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ومما يعصمك من الدجال أن تسكن مكة أو المدينة حينما يظهر الدجال، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا وعليه ملائكة صافين يحرسونها،

قال لها: لا تخافي، نحن ملائكة، لا نأكل ولا نشرب ولا نتناسل، وليس لنا شهوة في النساء، إنما جئت أخبرك بأن الله سيرزقك ولدا بدون أب. كيف يكون ذلك ولم يمسسني بشر، ولم أكن بغيا، لم أكن امرأة باغية والعياذ بالله؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، أي هو سهل. وأن الله عز وجل خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هل مات عيسى أو قتل؟ الجواب لا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كيفية رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وأن اليهود قد أغروا الملك، وقال: هناك رجل يدعو الناس إلى عبادة تخالف عبادتك، فأمر الملك بالقبض عليه وصلبه ووضع الشوك على رأسه. وقتها كان عيسى عليه السلام مع مجموعة من الحواريين في بيت، والتف الجنود حول البيت وأرادوا القبض على عيسى عليه السلام، وهم لا يعرفون عيسى، ومعهم مجموعة من اليهود يشيرون إليه. فلما شعر عيسى بالخطر قال لمن معه من الحواريين: من منكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ فقام شاب من أصغارهم قال: اجلس أنت. وأعاد السؤال فلم يقم إلا هو، قال: نعم أنت. فإذا بوجه هذا الشاب يتغير حتى يصير مثل عيسى تماما، وعيسى بينهم، تأخذه سنة من النوم ثم يرفع، وهم ينظرون إليه يرفع إلى سقف الغرفة، وتفتح كوة من سقف الغرفة ويرفع إلى السماء وهم ينظرون إليه. وهجم الجنود ودخلوا: أين عيسى أين عيسى؟ فأشار اليهود إلى الشبيه، قالوا: هذا هو. قال: لست بعيسى لست بعيسى. فأخذوا الشبيه وقتلوه وصلبوه. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، أي رافعك إلي نائما، والنوم هو الوفاة الصغرى، كقول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم هو الموتة الصغرى. إني متوفيك ورافعك إلي، أي رافعك إلي وأنت نائم حتى لا تشعر بالرفع فتتألم. أين عيسى الآن؟ عيسى الآن موجود في السماء الثانية، ففي رحلة الإسراء والمعراج يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري ومسلم، قال: فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. متى سينزل عيسى من السماء؟ سينزل في زمن الدجال ليقتل الدجال. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ومعنى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني أجوج ومأجوج لا يستطيع أحد أن يقاتلهم، فحرز عبادي حصنهم إلى جبل الطور.

القول الخامس أنها دابة مرعبة شعراء ذات قوائم طولها 60 ذراعا ويقال إنها الجساسة. القول السادس أنها الدابة اسم جنس لكل ما يدب وليست حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب. الخلاصة أن الله جل وعلا لم يذكر لنا صفات الدابة ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بصفات مفصلة، فعلينا أن نؤمن بأنها دابة خارقة للعادة تكلم الناس وتقول لفلان أنت مؤمن وفلان أنت كافر، وتسم الناس أي تعلم الناس على وجوههم، فالمؤمن يستنير وجهه والكافر يعلم بعلامة يعرف بها. وفي الختام أرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: ماذا تعرف عن الدجال؟ السؤال الثاني: ما هي الدابة التي ستخرج في آخر الزمان وما هو الخارق للعادة في شأنها؟ السؤال الثالث: أين يوجد عيسى الآن؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار ومن عذابها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.